أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لي أن أشتري قرض بنك التسليف والادخار، أي قرض زواج أو قرض أسري، من صاحبه بمبلغ 10,000، وأخذ أنا 60,000 من البنك، وأنا أقوم بالسداد الكامل لكامل المبلغ وأعطيه بدلا من ذلك، أو هل يجوز أن أعطيه سلعة بدلا من ذلك؟ هذا مكرر بالسؤال سبق، يعني كأنه مكرر، ما يظهر لي فرق بينهما. في السؤال السابق الذي ذكر أنه يعطي 5,000 وإذا يعطي 10,000، لكن السبب قلت إن كان الذي اقترض من البنك ابتداء لنفسه هو ثم بعد ذلك بدأ له أن يتركه لسبب أنه استغنى عنه، هذه حالة. وإن كان اقترض عن موكله، هو اقترض وأخذ باسمه، فهذه حالة أخرى، وهذه أيسر. لكن الصورة الأولى هي موضوع النظر، واللي ممكن تحتاج إلى مزيد عناية وبحث ما يتبين فيها شيء، من جهة أنه الحق ترى لنفسه وملكه ودخل المال في حسابه وملكه، سواء أنه عنده بحوزته في يده تحت يده أو في البنك في حسابه، ثم بعد ذلك يعطيه لغيره، هذا هو موضوع النظر. لكن إذا كان قد قدم اسمه وأخذ باسم غيره، وذا الذي أخذ المال من البنك ليس من نية يأخذ المال، أعمال بالنية، ولهذا ربما تعطي 1,000 وتأخذ 1,000 يكون محرم، تعطي 1,000 وتأخذ 1,000 يعني بعد ذلك ويكون قربة صدقة، يكون باب القرض، يكون باب القرض وإعانة أخيك المسلم. نعم.